بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث لنا في شرح كتاب قواعد الإملاء للشيخ عبد السلام ابن محمد بن هارون رحمه الله تعالى. وكان هذا في ليلة كم؟ الثامن؟ كم ربيع الآخر؟ ربيع الآخر؟ جماد الآخر من غيره. في ليلة الثانية عشر من جمادى الآخر في العام التاسع والعشرين من باب الأربع والألف سنين. وكنا قد انتهينا من دراسة أحكام الهمزة، فبينا أحكام الهمزة في أول الكلام وفي أول الكلمة، والهمزة المتأخرة في آخر الكلمة، والهمزة المتوسطة. فقل إن الهمزة على نوعين، همزة وصل وهمزة قطع. بالنسبة لأحكام الهمزة المتأخرة، ما هي القاعدة في حق الهمزة المتأخرة؟ من يعرف؟ لا، ما يتكلم أحد إلا يكلم في الزام. الهمزة في آخر الكلمة، من يعرف أحكام الهمزة في آخر الكلمة؟ إذا جاءت آخر، إذا كانت آخر حرف كلمة، ما هو الضابط لها؟ متى ترسم على الألف؟ متى ترسم على الواو؟ متى ترسم على الياء؟ متى ترسم مفردة؟ ليس ثلاثة فقط يعرفون. هذه أسهل قاعدة، أسهل من الأحكام الهمزة المتوسطة، لأن يعني قاعدة واحدة ليس هناك استثناء يعني تقريبا. هل تعرف أحسن؟ يا شيخ إبراهيم، يا شيخ إبراهيم، سؤالي واضح ومحدد. أحكام الهمزة المتأخرة، ما هي الهمزة المتأخرة؟ ما هي القاعدة في الحقيقة؟ أريد القاعدة، تفضل يا عبد. لا، الحالة الأولى التي ساكنة ساكن ما قبلها أبواب مجددة مهمة بجد أو بدء. الحالة الثانية بس كمان ذكرت حكم الهمزة، فذكرت الايه؟ صورة فقط. حكم مفردة. صورة ايه؟ صورة مفردة. صورة مفردة. أو بر أو جاء أو جاء. والحالة الثانية تأتي الصورة ما قبلها وليس مشددة وليس الباب مشددة أو مفردة. وتأتي تكرم همزة على نظرة؟ هي قاعدة عامة بغض النظر عن الصور، فقاعدة عامة أن الهمزة كمان يذكر قاعدة. تفضل يا رب. لا، نريد القاعدة. نريد القاعدة. لا، ليس بالقاعدة. الكلام أنا تذكر ما قد يكون ما ذكره الشيخ عبد السلام هنا، لكن نريد هناك قاعدة فضلت ايه؟ هذه الصورة نحن ذكرناها. فتفضل يا أخي. هذا هو الفرق. أم تقارن بينها وبين يعني إذا كان ها قل يا حمد حركتها وحركة المقابلة ها قبلها يعني القاعدة ما ترسم على جنس حركة ما قبلها. فنريد أن نضرب مثالا لثلاث للصور الثلاثة يعني إذا كانت على على الواو أو على الألف أو على الصف أو على الياء أربع صور. إذا كانت على الصف يعني إذا رسمت مفردة علي ضرب لنا مثالا بجزء واضح. فتطبق القاعدة على جزء. ما قبلها ايش؟ داخل تجد ترسم ايه على الصف ترسم مفرده. جزاء ما قبلها داخل. من ياتي لنا بمثال اذا كانت على واو تفضل ها؟ طب لماذا؟ طب القاعدة؟ تعالوا احنا القاعدة هنا في مرسوم مرسوم برسمي. الضم يقابلها الواو يعني إذا كان جنس حركة ما قبلها ضم ترسم على واو إذا كان حركة ما قبل إذا كانت حركة ما قبلها مكسورة ترسم على ياء إذا كان مفتوحا ترسم عليه على الألف. واضح عندك؟ تمام. طب هات لنا مثالا للكسر والياء. قلنا لماذا انتهي هنا رسمت على الياء ولم ترسم على مثلا على الواو او ترسم على الصف؟ لان ما قبلها مكسوره. مكسوره مكسوره ام ساكن؟ معين. طب شكلها يا وليد انتقل اكتبها من جديد متهيئ شكلها. مكسور فقط ام مكسور ومشدود شده؟ شده. وضحت القاعده؟ ها؟ طيب من ياتينا بمثال للفتح؟ فتفضل يا عبد. لا تنص عليه انت عبد الله حبي افضل طب السومة كيف؟ السومة الاخوان تنتقل الى ما هو ايه اصعب المشهد للهمزه المتوسطه التي فيها ايه فيها الاستثناءات. طيب اولا من يذكر لنا قاعده الهمزه المتوسطه قاعده الهمزه المتوسطه. طيب قلنا من يريد ان يجيب فليرفع ايه فليرفع يده عشان نعرف من هي من ذكر ممن لم يذكر. هاي ابراهيم كنت تذاكر ولا الهمزه المتوسطه درستها في الكليه درستها في الكليه. ها من يعرف احكام او قاعده الهمزه المتوسطه كنت تذاكرها وكون احكام الهمزه المتوسطه ان هي تكون على نفس حركه الهمزه ولكن اذا كان ولكن ننظر للحركه حركه الهمزه مقابل حركه ما قبلها لو كان ما قبلها مكسور وهي مكسوره فتكسر على الرغم من اعطيني قاعده عامه انت الان يعني بدات جيدا الحمد لله اتيت بايه؟ البدايه صحيحه لكن اكمل القاعده. ما هو ضابط المقارنة بين الهمزة وجنس حركة ما قبلها؟ إذا كان ما قبل الهمزة حركتها أقوى أيوه أحسنت أقوى الهمزة على حركة ما قبلها. أما إذا كانت إيه؟ أما إذا كانت همزة الحركة أقوى من حركة ما قبلها إذا كانت حركة الهمزة أقوى من حركة ما قبلها تكتب على نقطة. تكتب على إيش؟ تكتب على نقطة. لماذا على نظر؟ ما الذي نظرها؟ أين العصا يا أحمد؟ أحمد لو كان أحمد أستاذك الآن لأوجعك ضربا كما يفعل معينا الصغار. لا يا أنت بدأت الحمد لله جيدا. لماذا خدمتها؟ شو خاتمة يا بيه عوضوا بلو شو خاتمة ما انت قلت على الأخر يعني إذا كانت حركة الحرف الذي قبل الهمزة هو الأقوى ترسم الهمزة على حركة ما قبلها. أما إذا كانت حركة الهمزة هي الأقوى ترسم عليه على طيب من يرسم لنا باء تفضل تطبق القاعدة؟ طب تقول لنا القاعدة والإعمال التصميم يعني لو طبقت القاعدة كيف يكون مسموع؟ تكون رسمها على الواو لأنها مضمونة وقبلها ساكن والضم أقوى من السكون. طيب لماذا تسمية؟ وجود الواو لفظ حرف النجم ايوه يعني الان هناك كم حالة من استثناء؟ كم؟ أربع حالات مستثناء من قاعدة الهمزة المتوسطة. هذه حالة من ضمن الحالات هي ايش؟ حرف مد ها؟ حرف نصب من جنس حرف حرف الزمن ان يكون بعدها حرف نصب ان يكون بعدها ها هو ساكن مجيء نعم فنريد مثالا على القاعدة لا مثال على القاعدة دون قبل استثناء القاعدة نفسها تفضل يا ولد طب قول لنا اول ليه يا اخوان طب طب طيب تعالى قلنا هو يوصف ليه طرق طيب قم لكن هذا هو في شيء طرف استمتع على ما شاء الله استمتع طب تشرح لنا لماذا قلنا هكذا تعالوا طب الهمزة مفتوحة أم ساكنة أم نازلة؟ مفتوحة أيضا المقارنة بين متعادلين وضحت؟ إذا كان متعادلين لا إذا كان متعادلين فهي حركة واحدة الألف الأخيرة دي ألف التثنين أحمد وعلي قرأ الكتاب وضعت طيب من يذكر لنا حالات الهمزة الموصولة يعني متى تكون الهمزة الموصولة ومتى يعني متى تكون همزة قط ومتى تكون همزة قط من يعرف يرفع يديه نريد حالات الهمزة نريد حالات همزة الوقت ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ما شاء الله ثلاثة أخر نوع لا يا وليد ما ذكرت طيب محمد محمد أشكرا هي همزة الوقت هي التي تكون صفة على كثرة هي الوقت جاية في مكتب طيب جاي أذكر لنا من كم حالة أربع حالات يا همزة الوقت حالة أولى لا حالة لا توصل لا أنت ذكرت تعريف همزة الوقت أنا لكن هناك أربع صور همزة الوقت ما عداها تكون تكون همزة فقط تفضل يا زهر أحسنت اللي هو أحسنت أنت اشتريت كتاب الشيخ عبد السلام هارون هي مذكور عندك هذه الحالات بس بحاول أن تفهم تفهمت نوعا همزة الوقت إيه ما هي همزة الوقت ولماذا سميت لا كنت قلت لك همزة الوصل همزة الوصل هي التي طيب لماذا سميت همزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى نطق حرف الساكن الذي بعده اكتب كما ذكر إبراهيم تعال اكتب اكتب أحسن هنا لماذا يعني كانت همزة الوقت لم تكن همزة الطب لأن موصولة بال لأن ما بعدها لا يتوصل إلى نصفه إلا برفع همزة الوصف. هذه يعني همزة الوصف لها حالات معدودة التي نحن سوف نذكرها الآن. هذا من ضمن الحالات الذي يسمى الأمر الفعل الثلاثي. الفعل الثلاثي هنا هي الشيء ما هو أصل أكثر لا ما قصدت الوزن ما قصدت ما هو يعني الآن أكثر هذه الفعل الثلاثي منها ويش أصل الكلمة أنت الآن وجدت تبحث في أي معجم كيف تبحث في المعجم أنت أردت أن تبحث أنا معنى كلمة ومعنى ثلاث أكثر في المعجم كيف تبحث عنه؟ تبحث عن أصل الكلمة اللي هو إيش؟ فرضوها إلى ليه؟ الفعل ليه؟ الثلاثي الماضي ها أحسنت الفعل الثلاثي اللي هو الماضي اللي هو إيه؟ مادة فيه كتبة ها تحفظ هذا لما يذكر لك هذا في مثل هذا الموضوع لا تنسى إن شاء الله تفضل طيب يبقى كتبة أكمل الحالات اللي عليك هل العصفة؟ ابنة أبن أبن أبن أبن أبن أبن أبن لا قلت أبن في البداية أخذت الأسرة كلها لا هنا في تفرقة في الأسرة وأنا لا ما في إيه؟ ما في تفويق ابن أبن من يذكر هذا بالترتيب ايه الهدوء طب تفضل اسم استوعب هذا خماسي أم غباء أم سداسي يا إبراهيم غباء يا محمد غباء فقل انت أعرف خماسي من يزيد من يزيد فتحنا المزاج لا نستقر عليه على رقم هو الاسم المكتوب ثلاثي ام خماسي؟ ام ثلاثي على ان يكون ثلاثيا. ثلاثيا ثلاثيا ابراهيم بين إخوانك لماذا قلت أنه ثلاثي وليس خماسي وليس رباعي؟ أكتب الوزن الثاني لأنه عادي. أكتب الأصل كان فعلا فعلا هذه ثلاثة. فلما ذهب تنزيل أحد الثلاثة بصورة إذن أما إذا كان أوله مضموماً إذا كان أول مضارعه مضموما تكون همزة ماضيه ومصدره وأمره تكون همزة قطعة. وضعت القاعدة؟ ها؟ طيب طيب من يعيد القاعدة؟ قاعدة فرز الصوت عادي إذا كان أول مضارع إذا كان أول مضارع يكون مصدره ماضيه وأمره أول مضارع إذا كان أول مضارع مفتوح إذا كان أول مضارع مفتوح يكون ألف أمر وماضيه ومصدره همزة وصف وإذا كان أول مضارع مضمون إذا كان أول مضارع هي مضمومة مضموماً يكون همزة أمره ومصدره وماضيه وماضيه همزة همزة حرف. طيب الله نبدأ إن شاء الله في الألف اللينة تقرأ أحسن اللام الثاني الألف اللينة وهي التي لا تقبل الحركة ولها نطعان الوتق والطرق الألف اللينة وتقا ترسم ألفا مطلقا سواء أكان توسطها بالأصالة أم كان بغيرها فالمتوسطة بالأصالة نحو قال قام صام نام والمتوسطة عرضا نحو فتاه ليلايا لمقتضاما ونحو يقشاه يرضاه يقشاني ونحو إلام علام حتام. هذا كلام فيه إشكال ولا؟ ها؟ فيه إشكال ولا؟ ويحتاج وقت معاصر. فطبعا أولا الألف اللينة كما يعني عرفها المؤلف هنا رحمه الله هي التي لا تقبل الحركة ولا تكون إلا في وسط الكلام أو في آخر الكلام يعني ما ينصح أن تأتي في أول الكلام ما معنى لا تقبل الحركة ليست مضمومة ولا مفتوحة ولا مكسورة طيب يعني مثل ما ذكر هنا في الألف اللي هي وسطا قام الألف التي في الوسط هي تسمى بالإيش قام الالف التي في الوسط تسمى ايه؟ الف لين. الف لين لين لا تقبل الفرق. طيب هنا قال متوسطه من اصاله، يعني هي من اصل الكلمه، من اصل الفعل. قال الالف هنا من الاصل ان هي طارئه على الاصل. قال اذا وزنت قال تقول ايه؟ قال على وزن ايه؟ فعل. ولا على وزن فعل؟ فعل. فعل. ان الالف التي في وسط الكلمه هي عينه ليه؟ عينه ليه؟ الكلمه. اما فتاه الالف هنا من الاصل ام هي طرأت او زادت؟ ما اصل فتاه؟ فتاه. ها؟ تمام. يعني هنا هو متوسط عرضا، لأن الأصل فتاه إيه؟ فتاه. فتاه. طيب. هكذا وضحت الايه؟ وضع فرق بين المتوسطة أصالة والمتوسطة عربا. ليست من أصل الكلمة. وكيف تعرف الأصل من غيره؟ الألف اللينة طرفا ترسم ياء في سبعة مواضع، وفي غير هذه المواضع تكتب بالألف، وهذه هي المواضع السبعة التي تكتب فيها بالياء. الأول في كل اسم ثلاثي. في كل اسم تصل تصل تصل بأيه؟ همزة الوصل لا تقطع. في كل اسم ثلاثي ألفه منقلبة عن ياء نحو الفتى والهدى. في كل اسم ثلاثي ألفه منقلبة عن ياء. الحالة الأولى التي ترسم فيها الألف اللينة ياء. كل اسم ثلاثي ألفه منقلبة عن ياء. ما معنى ألف ما معنى ألفه منقلب عن ياء؟ يعني فتى ما أصلها؟ لا ما أصل فتى؟ تفضل يا فتين؟ وهنا انت حتى تعرف اصلها حتى تعرف اصلها هنا ترسوها الى مضارعها. تقول فتى يبكي. طب هذا هدى يهدى. هنا الالف هنا منقلبه عن ياء. الالف هنا منقلبه يعني الياء التي في المضارع يهدي. تردوها إليه تردوها إليه إلى به إلى المضارع. أجل كم الساعة؟ الساعة كم؟ كم الساعة كم؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحالة الأولى انتهينا منها. أولا هنا الشيخ الفتى أصل الياء لأن الفتى اسم جامد فيعرف الاسم أصل الحرف إذا أتينا إلى المثنى فنقول فتيان. أما هنا الهدى هو اسم مشتق فنعود إلى أصل الكلمة وهو هدى الدين. فالهدى هنا ألف إذا أتنا إلى فعل مضارع لأنه من اسم مشتق. لأنه من اسم ايش؟ مشتق. الأول فتاة اسم جامد. من جامد. ليس مشتق. أحسنت لك. بارك الله. فأما المنقلبة عن واو كما ذكر الشيخ عبد السلام عروض هنا في الحاشية التي الألف المنقلبة عن واو ترسم ايش؟ ترسم ألفا لينة كما شيء كالعصا وكالعلا والحجة وهذه الطريقة كما ذكر الشيخ عبد السلام هنا هي طريقة البصريين بخلاف بخلاف طريق الكوفيين أكبر مدرستين في النحو مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين وابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى كتاب قيم سماه بالإنصاف في بيان مواطن الاختلاف وأسباب الاختلاف بين البصريين والكوفيين كتاب عظيم في ذلك الإنصاف وهذا المعنى الشاهد أنه ألفه ليبين المواطن التي حدث فيها الاختلاف بين البصريين وبين الكوفيين قد طبعته مكتبة الخانجي القاهرة الخانجي القديمة الخانجي الأنصار. الأنصار. ابن هشام الأنصار. كان موقعها في شارع عبد العزيز من ميدان العتبة. هذا موقع قديم للسنوات. ثم انتقلت أخيرا من مصر من عامين تقريبا انتقلت إلى قريب مسجد هذا الذي يسمى مسجد قطب الذي خلف المستشفى يوجد حي مصر الجليل. المكتبة من أعرف المكتبات في القاهرة مكتبة القانجي كان يسمى عبد الرحمن على ما أذكر القانجي. العائلة مشهورة بالقانجي. عائلة القانجي هذه المكتبة كانت المكتبات القديمة أو من أوائل المكتبات التي أنشأت في القاهرة. وطبعا هذا العزيز من كتب العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى وأغلب أغلب عطف وكل كتب تقريبا العلامة محمود شاكر طبعت في مكتبة القانجي. كذلك بعض كتب العلامة المحدث أحمد شاكر وكانت هي تنزع نزعة يعني صوفية أشعرية واعتزالية في بقية كتب يمكن أن كانت أن تأخذ كتب اللغة نفس الله. أغلب كتب اللغة تطبع يعني كثير من كتب اللغة تطبع عندها. فأنا طبع أيضا هذا آخر مفتين في الدوائر العثمانية الجزائرية. الكوثري والعنيد. الكوثري والجهمي والعنيد. ليس كل كتبية بعض كتبية حفظة بعض يعني يعتزون به نقول عنها لا يعتز به. المنظر الثاني الذي ترسم فيه الألف اللينة ياء قال في كل اسم عربي زائد على ثلاثة وليس قبل آخره ياء نحو صغرى كبرى حبلى حجلى غربى صرعى قتلى عذارى سكارى حيارى مرتضى مصطفى تدرى وحاشى التنزيهية نحو حاشى لله. وإن كان قبل آخره ياء رسمت ألفا مطلقة. أولا بالنسبة للشق الأول هذا واضح إن اسم عربي زائد على ثلاث وليس قبل آخره ياء. نعم. صغرى وكبرى وحبلى كل هذه أسماء عربية عرفت بالسماع. نعم. ما كل اسم عربي يعني عرف هكذا بالسماع لأن اللغة العربية تؤخذ بالوحي أم بالسماع. هذه الأسماء هي أسماء عربية زائدة على ثلاثة يعني زادت على ثلاثة أحرف وليس قبل آخرها هي حبلى الحرف قبل الأخير هنا إيش؟ لا حبلى يعني ليس ما دام هكذا ما دام الحرف قبل الأخير ليس ياء والحرف الأخير جاء ألفا لينة ترسم هذه الألف لينة إيش؟ ياء. وضحت؟ بالنسبة لحاشا لله قال حاشا التنزيهية. ما هي حاشا الأخرى التي ليست تنزيهية؟ حاشا الاستثناء. أقول مثلا إيه؟ قرأت هذه الكتب حاشا كتاب معالم في الطريق. حاشا لله حاشا لله. هذه تنزيه وتسميه ايضا ليس كذا. كيف ترسمها؟ هي تنزيه وتسميه في الوقت. حاشا لله في الغالب أنا تأتي للتنزيه عن النجاة مصنوع لفظ الجلالة بلفظ الجلالة تنزيه لا أزواج حاشا لله. أما إذا جاء تقول لفظ الجلالة هل يصنع أن تكون تنزيه تقول لفظ الجلالة؟ حشاك أن تقع على هذا حشاك أن تقرأ كتاب على في الطريق. حشاك ولا تنزيل؟ ليس تنزيل؟ قال لأنها اسم على الصحيح بدليل تنوينها في قراءة أبي الشمال حاشا لله وإضافتها في قراءة ابن مسعود حاشا الله. نعم هي حاشا تنجية بدأت تكون مضافة إلى إيش؟ إلى لفظ الجلالة. الشمال ولا الشمال؟ ما تعرفش. ما لا أشوف. إن كان قبل آخره رسم بي ألف من أكمل. قال وإن كان قبل آخره ياء رسمت ألفا مطلقة نحو دنيا قضايا ريا محيا ثريا إلا يحيى علما فإنها ترسم بالياء. واضحة الحصول كان قبل إلا يحيى علما. نعم أما إذا كانت غير علم مكتب ألفا ليحيى المرء